تفضل. فالعدل أعظم مقصد في الشرعة، فالله حرم بيننا الظلم الذي يكوي القلوب بقهرة ومذلة. بقهره. بقهره؟ نعم. فكل دليل يحرم الظلم فهو دليل آمر بالعدل، لأن النهي عن الشيء أمر بضده. قال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. لماذا؟ لأنه العادل العدل المطلق. وقال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. لماذا؟ لأنه العادل العدل المطلق. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لماذا؟ لأن العدل أعظم مقاصد الشريعة. ويقول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكل دليل ينهى عن الظلم فهو دليل يتضمن الأمر بالعدل. نعم. من أجله حرم الغلو صراحة مهما يكن بعقيدة وعبادة. نعم. الأصل في تحريم الغلو هو لأنه صورة تجانب العدل، فالغلو يجانب العدل المجانبة المطلقة، والعدل يجانب الغلو، سواء أكان الغلو بالزيادة أو الغلو بالنقص، فالغلو بطرفيه يجانب العدل. فإذا قيل لك: لماذا حرم الله الغلو في التعبدات أو المعاملات؟ فقل: لأنه يجانب هذا المقصود الشرعي الذي هو العدل. فالزم هديت المنهج الوسطى الوسطي. فالزم هديت المنهج الوسطي. فالزم هديت المنهج الوسطي لا تعدوه، فالبركات في الوسطية. لأن الوسطية هي عنوان العدل. الوسطية هي عنوان العدل. فالأمة الإسلامية أمة عدل لأنها هي الأمة الوسط، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بما فسرها العلماء؟ قال: الوسط هم الخيار العدول. ففسروا الوسطية بصفتين: أنهم خيار وأنهم عدول. فمتى ما جانبنا منهج الوسطية فإننا لن نكون خيارا ولن نكون عدولا. فاليهود والنصارى ليسوا خيارا ولا عدولا لأن عندهم غلو. أنتم معي ولا لا؟ والممثلة والمعطلة ليسوا خيارا ولا عدولا لأنهم جانبوا مبدأ الوسطية واتجهوا إلى مبدأ الغلو. وهكذا كل من خالف منهج الوسطية فإنه لا يعتبر لا من الخيار ولا من العدول. فمن أراد طريق العدل فعليه بالوسطية. عدل الولاة مع القضاة الشريعة أيضا على الأبوين عدل عطية. ذكرت الأدلة عليها. نعم. ومع الموافق والمخالف فعدلا. والزوج يعدل مع تعدد زوجتي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. أعوذ بالله. ومن المقاصد حسن أخلاق الملا، فمكارم الأخلاق أصل الشرعة. وهذا من أعظم مقاصد الشرع أيضا. هذه مقاصد عظيمة يجب على الطلاب أن ينتبهوا لها وأن يجعلوها مفاتيح علمية يبنون عليها أحكامهم وفتاويهم. هذا المقصود حسن الخلق، فإن من أعظم ما أمرنا الله عز وجل به حسن الخلق. قال الله عز وجل مادحا نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: يبلغ المرء، أو قال العبد، بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. ولما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقد قسم العلماء حسن الخلق إلى ثلاثة أقسام، حسن خلق مع الله، وحسن خلق مع نفسك، وحسن خلق مع الآخرين، أليس كذلك؟ وقد جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اتق الله حيثما كنت. وهذا من باب حسن أخلاقك مع الله، أن تتقيه حيثما كنت في أي زمان وفي أي مكان، ممتثلا أوامره، مجتنبا زواجره، مراقبا له في خلواتك وجلواتك، معظما أمره عز وجل، ومقدما لمرضاته على كل مرضات. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا من باب خلق الإنسان مع نفسه في مطالعة عيوبها، وفي السعي في تتميمها، وفي إلزامها وأصرها على الحق أصرا، وفي تعويدها على الالتزام بطاعة الله تبارك وتعالى، وفي محاسبتها بين الفينة والأخرى، وفي تفقدها الفينة بعد الفينة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. فهذا الحديث يجمع أصول الأخلاق كلها، كما سيأتينا إن شاء الله مجامع حسن الأخلاق في أي شيء ومجامع سوء الأخلاق في أي شيء. اعلموا رحمكم الله أن من حسن خلقه حسن معتقده إن شاء الله. فإذا رأيت الإنسان ذا أخلاق حسنة وعنده شيء من المخالفات الشرعية العملية أو العلمية، فاعرف أنه قريب من الحق، فإن حسن خلقه سيدعوه إلى ترك هذا الباطل بإذنه عز وجل. ولذلك إذا رأينا أحد الكفرة ذا خلق حسن، فإن نفوسنا تطمع في إسلامه، فما أقرب صاحب الأخلاق الحسنة من الانصياع والامتثال لأمر الله عز وجل والإذعان والتسليم لمراده تبارك وتعالى. وبالمقابل كذلك، متى ما رأيت الإنسان ذا خلق فاحش، فإنه لا بد وأن يكون فحش خلقه نابعا من سوء معتقده. فإذا سوء المعتقد مقرون بسوء الخلق، فإنسان أساء أدبه مع الله بسوء الاعتقاد، أفتراه سيحسن أخلاقه مع نفسه أو مع الآخرين؟ الجواب: قليل ما هم. وإنسان أحسن خلقه مع الله وإنسان أحسن خلقه مع نفسه والآخرين، فإن الله سيهديه بحسن الخلق هذا إلى معالي الأمور بإذنه تبارك وتعالى. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، وفق لها من؟ عمر بن الخطاب لعظم أخلاقه، أما أبو جهل ففيه شراسة وشدة وقوة ممزوجة بسوء الأخلاق والأدب، أما عمر وإن كانت فيه قوة وصلابة إلا أنها ممزوجة بالخلق الحسن. فصاحب الأخلاق الحسنة قريب من الله حتى وإن كان ضالا، بل إن من أعظم ما تكفر به سيئات العبد ومنزلقاته الشرعية حسن أخلاقه، ومن أعظم ما يرفع درجاته عند الله تبارك وتعالى في جنته يوم القيامة حسن أخلاقه. فيبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أنتم معي هذا ولا لا؟ فإذا ينبغي لنا أن نتقي الله في هذا، بل إنك لو نظرت إلى كتب الاعتقاد لوجدت فيها ملمحا يؤكد ما أقوله، وهي أنهم يذكرون العقيدة أولا ثم يختمونها بشيء من ذكر محاسن الأخلاق، أليس كذلك؟ لتلازمهما. فلا ترى إنسانا ذا عقيدة سليمة طيبة إلا وأخلاقه حسنة، ولا تجد إنسانا فيه شيء من فساد الاعتقاد إلا وتجد أخلاقه شيئا من الفحش والسوء. واصبر أحوال الناس تجد، ولكل قاعدة مستثنيات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل، والحديث في مسند أحمد بإسناد صحيح، قال: يا رسول الله، إن فلانا يصلي من الليل فإذا أصبح سرق. قال إنه سينهاه ما تقول. يعني إذا داوم على قيام الليل وهو من باب إحسان الأخلاق مع الله، والإنسان لا يمكن أن يداوم على قيام الليل إلا إذا كان ذلك نابع من إيمان بالله عز وجل، لكن تغلبه نفسه في الصباح على تلك المخالفة، فقال صلى الله عليه وسلم إنه سينهاه أي عن هذه المخالفة ما تقول، أي من حسن خلقه مع الله عز وجل في قيام الليل. فدائما حسن الأخلاق يدعو إلى حسن الاعتقاد، ودائما حسن الاعتقاد يدعو إلى حسن الأخلاق. أنتم معي في هذا؟ فهذا شيء نبه عليه علماء أهل السنة، أنهم يذكرون العقيدة في أول كتبهم ثم يعقدون في آخرها فصلا أو بابا في مكارم الأخلاق التي يدعو لها أهل السنة، كما فعله من؟ أبو العباس بن تيمية في العقيدة الواسطية، ليس كذلك؟ فإنه بدأها بالاعتقاد من القرآن ثم من السنة ثم من أقوال أهل العلم، ثم عقدها بباب في مكارم الأخلاق التي يدعو لها أهل السنة، لبيان التلازم بين حسن الاعتقاد وحسن الأخلاق. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الأخلاق الحسنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأنفسهم، أو والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح لغيره. قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فأنت تجد أن الإسلام والإيمان معلق بحسن الأخلاق، فإذا وجدت وجد الإسلام والإيمان، وإذا انتفت هذه الأخلاق انتفى الإسلام والإيمان. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من معك على هذا الأمر؟ قال حر يقصد أبا بكر، وعبد يقصد بلال رضي الله عنه. قال قلت فما الإسلام؟ قال طيب الكلام وإطعام الطعام، فسر الإسلام بحسن الأخلاق. قال قلت فما الإيمان؟ قال الصبر والسماحة، فسر الإيمان أيضا بحسن الأخلاق. قال قلت فأي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، إذن فسر أفضل الإسلام بحسن الأخلاق. قال قلت فأي الإيمان أفضل؟ قال الصبر والسماحة، إذن فسر أيضا الإيمان وأفضل الإيمان بالأخلاق. فهذا دليل على أن من لا أخلاق عنده فإنه ليس عنده لا إيمان ولا إسلام، إلا إيمانا صوريا شكليا أو إسلاما صوريا شكليا، وأما حقيقة الإسلام والإيمان فإنها لا بد وأن تكون منبثقة ومبنية على حسن الأخلاق. فأعظمنا إسلاما وإيمانا، أكملنا أخلاقا. نسأل الله أن يعيننا على ذلك، وهي وإن كانت عسيرة وكلنا ذاك الرجل المقصر فيها، لكن نسأل الله أن يعيننا على تحقيقها. ماذا قال؟ تفضل. وأصولها عدل وإخلاص كذا، صدق وصبر والتزام العفة. هذه هي مجامع الأخلاق الحسنة التي لا بد أن يتفقدها الإنسان فيما بينه وبين نفسه. الأول ماذا قال؟ خليك معي. وأصولها عدل. العدل أعظم مجامع الخير، العدل. فمن لا عدل عنده فلا أخلاق. ثم قال وإخلاص. الإخلاص أن تكون أعماله وأقواله وتصرفاته وتعبداته ومعاملاته مبنية على الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة ونفع إخوانه المسلمين. العدل من أعظم مجامع الخير، الإخلاص من أعظم مجامع الخير. فمن لا عدل عنده فلا أخلاق عنده، ومن لا إخلاص له لا أخلاق عنده. ثم قال صدق. الصدق مع الله، والصدق مع الآخرين، والصدق مع النفس، هذا أعظم مجامع الأخلاق الحسنة. فالكذاب لا خير فيه، ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر إلى آخره الأدلة الدالة على هذا الأمر ولا أريد الإطالة. نعم. ومساوئ الأخلاق. لا. كمل. وصبر والتزام. الصبر من أعظم مجامع الأخلاق كذلك. فمن لا صبر عنده فلا أخلاق له. والصبر على والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. صبر على طاعة الله. فالذي لا يصبر على طاعة الله في امتثال المأمورات وترك المحظورات فإنه لا بد وأن يقع في شيء من مساوئ الأخلاق. وكذلك صبر على أقدار الله المؤلمة. فإذا نزل بك شيء فإياك أن تتضجر وإياك أن تتسخط. فلا تضربن خدا ولا تشقن جيبا ولا ترفعن صوتا ولا تنح بأي نوع من أنواع النوح. لماذا؟ لأن ذلك مناف للصبر. فالصبر من مجامع الأخلاق. والثالث الصبر على السراء. فإن السراء تحتاج إلى صبر. فكم من إنسان لم تفتنه ضراء وإنما فتنته السراء. ولذلك قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر أي المصائب والخير أي النعم فتنة. فكثير من الناس صبر كثيرا على اللأواء والضنك والفقر والمرض ولكن لما عوفي وكثر ماله لم يصبر. ولذلك قال الإمام أحمد فيما يروى عنه ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. إذن الصبر على أقدار الله والصبر على طاعة الله والصبر على تلك الفتن والبلايا كله من مجامع الأخلاق. ولذلك قال الله عز وجل اصبروا إن الله يحب الصابرين إن الله مع الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور إن ذلك لمن عزم الأمور. قال الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فبالصبر تأتي الخيرات. فمن لا صبر عنده لا أخلاق له. ثم ختمها بقوله وعفة أليس كذلك؟ هذه مجامع الأخلاق. العفة عن أكل أموال الناس، العفة عن قول الفحش، العفة عن مطالعة المحرمات، العفة عن تتبع العورات، العفة عن الغيبة، العفة عن النميمة، العفة عن الوقوع في شيء من أعراض الناس، العفة عن فحش القول من السباب والتكفير، العفة في كل مجال من المجالات. فمن لا عفة عنده فلا أخلاق عنده. فجميع الأخلاق ومحاسن الأخلاق ترجع إلى هذه الأصول التي هي العدل والصدق والإخلاص والصبر والعفة. فإن قلت وهل لمساوئ الأخلاق أصول ترجع لها؟ أقول نعم، وهي التي سيذكرها المصنف بعد قليل. نعم. ومساوئ الأخلاق أصل أصولها ظلم وجهل وامتلاك الشهوة. هذا هو، هذه أعظم مجامع سوء الأخلاق. الظلم المجانب للعدل، الجهل المجانب للعلم، استحكام الشهوات في النفوس وهو الهوى. وإن من استحكم فيه الهوى هوى، كما قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وقال الله عز وجل واتبعوا أهواءهم. ويقول صلى الله عليه وسلم وليكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. الظلم من أعظم مجامع سوء الأخلاق، ينبعث منه الاعتداء والطغيان والفجور في المخاصمة، وينبعث منه التسلط، وألا يرحم الإنسان ضعيفا ولا فقيرا ولا دمعة مسكين، وأن يكون دائما قاسي الأخلاق غير راحم. الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الله عز وجل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس وقال صلى الله عليه وسلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكذلك الجهل، الإنسان جهول كفور، فكلما كان الإنسان جهولا كلما كان ذا خلق سيء. والجهل يدخل تحته الحمق والطيش والانفعال، ويدخل تحته الغضب وشدة الغضب، كل ذلك من مساوئ الأخلاق يجمعها الجهل. إنه كان ظلوما جهولا، هذه مساوئ الأخلاق في بني آدم، ترجع إلى الظلم أو الجهل، وترجع إلى استحكام الشهوات. ولذلك القاعدة المتقررة عندنا يعنون عنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فما ضل المشركون إلا بأهوائهم، وما ضل أهل البدع إلا بأهوائهم، وما مثلت الممثلة وعطلت المعطلة واعتزلت المعتزلة وتجهمت الجهمية وجبرت الجبرية وقدرت القدرية إلا بسبب اتباع ماذا؟ اتباع الأهواء. أهواؤهم أضلتهم على علم وعلى بصيرة، فهم يرون الحق ويعرفونه ولكنهم يتبعون أهواءهم. يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولكن أهواؤهم تمنعهم من الإذعان والتسليم للحق. فنسأل الله أن يسلمنا من هذه الثلاث، فنسأل الله أن يجعلنا من أهل العدل حتى نجانب صفة الظلم، وأن يجعلنا من أهل العلم والحلم حتى نجانب صفة الجهل، وأن يجعلنا من أهل ماذا؟ ممن استحكم دينه في شهوته وهواه، ممن تحكم دينه في شهوته وهواه، حتى نجانب هذه الصفة الثالثة. هذه مساوئ الأخلاق. تفضل. أرجع إلى المتروكة. أرجع إلى المتروكة. والعدل والإنصاف منهج نقدنا، فالعدل واجبنا بأي قضية، ومن المقاصد رفع أضرار الملا، فالضر يرفع يا فتى بالقدرة. هذا من أعظم مقاصد الشريعة أيضا، وهي رفع الأضرار عن المكلفين، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فمن مقاصد الشريعة رفع الضرر، فلا ضرر ولا ضرار. فلا ضرر أي لا يجوز أن يصدر منك ضرر على غيرك، ولا ضرار أي لا نسمح للآخرين أن يصدر منهم ضرر عليك، ولا يجوز لك أن تدفع الضرر بالضرر، وإنما تدفع السيئة بالحسنة. فمتى ما حل شيء من الأضرار فإن الشريعة تطلب من المكلفين أن يرفعوه بأي طريقة لرفعه، كما قال الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولذلك أوجبت الشريعة على من نزل به وباء ألا يخرج من أرض الوباء، وحرمت الشريعة على من كان خارجا عن أرض الوباء أن يأتي إليها. لماذا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار، وهو الحجر الصحي. ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا نزل بكم وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارا منه. بل ما حرم الشرك إلا لرفع الضرر، ولا حرمت البدع إلا لرفع الضرر، ولا حرم الربا إلا لرفع الضرر، ولا حرم الغش والتغرير إلا لرفع ماذا؟ الضرر، ولا حرم الزنا إلا لرفع الضرر، ولا حرم عقوق الوالدين إلا لرفع الضرر عن من؟ عن الوالدين يعني، ولا حرم قتل النفوس إلا لرفع الضرر. وكل تشريع أنزله الله عز وجل غالبا ما يكون وراءه رفع الأضرار. بل إن الشريعة قررت أبوابا فقهية، أبوابا فقهية القاعدة التي تقف وراء تقريرها هي رفع الضرر كباب الحجر. لماذا شرع باب الحجر في الإسلام؟ لرفع الضرر. فأمرنا الشارع أن نحجر على الصبي لرفع الضرر عنه، وأمرنا أن نحجر على السفيه لرفع الضرر عنه، وأمرنا أن نحجر على المجنون لرفع الضرر عنه، وأمرنا أن نحجر على المفلس لرفع الضرر عن الغرماء، وأمرنا أن نحجر على المتطبب الجاهل لرفع الضرر عن صحة الناس، وأمرنا أن نحجر على المتعالم الجاهل لرفع الضرر عن دين الناس. وهكذا دواليك في فروع كثيرة كلها يقف وراءها رفع الضرر. بل إن باب الطلاق إنما شرعه الشارع لرفع الضرر، إذ قد تتعسر الحالة بين الزوجين وتتأزم تعسرا وتأزما لا يكون منه مخلص إلا بالفراق، أو ليس كذلك؟ فإذا قيل لك لما شرع باب الطلاق؟ قل لرفع الضرر عن الزوجين. لما شرع باب الخلع؟ لرفع الضرر عن الزوجة، فإن الزوجة قد يتسلط عليها زوجها أو لا ترضى منه خلقا أو دينا ويأبى أن يطلقها فيقع عليها الضرر، فكيف يرفع الشارع الضرر عنها؟ إنما هو بماذا؟ بالرضاع، عفوا، إنما هو بماذا؟ بالخلع. فإذا الطلاق والخلع بابان قررهما الشارع لرفع الضرر عن المكلفين. وهكذا دواليك في فروع فقهية كثيرة لا نهاية لها، كل ذلك يقف وراءه ألا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز للإنسان أن يفعل فعلا يضر بنفسه، فحرم الانتحار رفعا للضرر، وحرم شرب الشيء المسكر رفعا للضرر، وحرم استعمال الشيء الذي يتلف النفوس أو الأطراف رفعا للضرر، وحرم تناول الدواء الذي يزيد عطبه على نفعه لرفع الضرر. ولا يجوز للإنسان أن يسلك طريقا لا يأمن على نفسه من قطاع الطرق فيه، لماذا؟ لرفع الضرر. وحرم الظلم لرفع الضرر، ووجبت العطية بين الأولاد لرفع الضرر. وهكذا دواليك فيما لا يتناهى من الفروع. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على تحقيق هذا المقصود. نعم.